بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنطوي على نفي وإثبات. فأما نفيها ففي قوله لا إله الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى الله تعالى، الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى الله تعالى. وأما إثباتها ففي قوله إلا الله الدال على إثبات العبادة لله وحده. وإذا نفيت العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وأثبتت العبادة له وحده كان هو وحده المعبود الحق، وكان كل ما سواه معبودا باطلا، وهذا هو الذي أدركه المشركون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يتوجه إليه في كشف الملمات وإغاثة اللهفات وتحصيل الحاجات، فيتوجهون إليه بما يتوجهون إليه من عباداتهم لإدراك تلك المطلوبات. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يبطل اعتقادهم في الإله بأن لا يكون لهم إله حق سوى الله سبحانه وتعالى، فأنكروا هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر المصنف أن من يدعي الإسلام من متأخر هذه الأمة لا يدري من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال كفار قريش، وذكر من هؤلاء طائفتان. الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيظنون أن المقصود هو قولها باللسان فقط، وأنه إذا قال لا إله إلا الله صار من أهلها ولو فعل ما فعل مما يناقض لا إله إلا الله، فإذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله وهو يقول لا إله إلا الله فهو عند هذه الطائفة الجاهلة حقيقة لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، لأنهم يظنون أن المقصود هو مجرد التلفظ بها. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم منهم، الذين يزعمون أن معناها أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها عندهم لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر سوى الله سبحانه وتعالى، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية. ومما يعجب منه العاقل حال هاتين الطائفتين اللتين ادعتا ما ادعتا في لا إله إلا الله، فإن من اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده المشركين علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم مجرد القول بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولا أراد منهم صلى الله عليه وسلم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإن

فإن فطرة الله عباده هي على التوحيد، ففطرهم على ما يجدونه في نفوسهم من معرفة التوحيد ونكرة الشرك، فيكون من هذه الفطرة بيانا ووضوحا وقوة ما يبطل دعاوى أولئك المشركين. وموجب انتصار العامي الموحد على علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، ووعد الله سبحانه وتعالى حق لا يتخلف. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فالله سبحانه وتعالى جاعل العاقبة لجنده الموحدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس له وليس معه سلاح يقاتل به، أي ليس له من العلم والدين ما يحفظ به قلبه من عوادي أولئك المشبهين، ولا ما يرد به على شبهات أولئك المبطلين. وقول المصنف رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، يتوهم أنه يعارض قوله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فالجملة الأولى تدل على أن العامي بتوحيده يرد ضلالات المبطلين، فالجملة الأولى تدل على أن العامي بتوحيده يرد ضلالات المبطلين، والجملة الثانية تدل على أن من كانت تلك حاله من العامية وعدم العلم أنه يخشى ويخاف عليه أن يقع في الشرك. ودفع التعارض بينهما أن المصنف نظر إلى أمرين، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي، فبالنظر إلى المأخذ القدري فإن الله يجري في حوادث القدر إظهار عامي موحد على علماء من علماء المشركين، وبالنظر إلى المأخذ الشرعي فإن العبد مأمور بتعلم العلم، فيجب عليه أن يتعلم من دين الله وتوحيده ما يكون له سلاحا يحفظه من جيش المشركين. فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، والجملة الثانية منشأها ديني شرعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، وهو كتاب الله، فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة متوهمة إلا كان في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ينقضها ويبطلها. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يشبه مشبه بشيء من شبه المشركين إلا وكشفها في القرآن الكريم. وحظ الناس من هذه المعرفة بالقرآن متفاوت بقدر رسوخ معانيه في قلوبهم، فمن عظمت معرفته لمعاني القرآن قويت حجته في نصرة التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. نعم.

لا يلزم منه جواز دعائهم، أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه لهم، لا يلزم منه جواز دعائهم وسؤالهم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لك أن تدعو هؤلاء الصالحين وتستغيث بهم، بل جعل لهم جاها ومقاما عند الناس، ونهاك عن دعاء غيره كائنا من كان. فهؤلاء الصالحين من جملة من نهاك الله عن دعائهم، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أي أحد ولو كان صالحا. والوجه الثالث أن العبد المذنب مأمور شرعا إذا وقعت منه الخطيئة أن يفزع إلى الله بالتوبة والاستغفار، أن العبد المذنب مأمور إذا وقعت منه الخطيئة أن يفزع إلى الله بالتوبة والاستغفار، ولم يؤمر أن يفزع إلى أولئك الصالحين ليطلب منهم أن يلتمسوا له المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف الشبهة الثانية وهي قولهم أن هذا في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أفنجعل الأولياء والصالحين مثل الأصنام، وكيف تجعلون الأنبياء والصالحين بمنزلة هؤلاء؟ وجواب هذه الشبهة أن الذين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم من المشركين لم تكن عبادتهم مخصوصة بالأصنام، لم تكن عبادتهم مخصوصة بالأصنام، فمنهم من يعبد الأنبياء كعيسى، ومنهم من يعبد الصالحين كاللات، ومنهم من يعبد الملائكة. وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وكفرهم وقاتلهم، فمن عبد الأصنام هو كمن عبد الأنبياء والصالحين والأولياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله شبهته الثالثة وهي قولهم الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين، أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين، فإنهم كانوا يتخذون ما يتخذون ليشفع لهم عند الله، فإنهم يتخذون ما يتخذون ليشفع لهم عند الله، وأنتم مصرحون بأنكم تتخذون هؤلاء ترجون شفاعتهم، وأنتم مصرحون بأنكم تتخذون هؤلاء تطلبون شفاعتهم، فحالكم كحالهم، فكما كان الأولون كفارا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم حقيقون بالكفر والقتال، والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله وحده، أن الشفاعة يختص ملكها بالله وحده فليست لأحد سواه، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله، فلا تطلب إلا منه ولا تنفع إلا بإذنه ورضاه. والله سبحانه وتعالى نهاك أن تسأل نبيا أو وليا أو ملكا الشفاعة من دون الله، لأنه لا ملك له فيها فلا يسأل فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

قل هو الله أحد، وقال تعالى لم يلد ولم يولد، فمن جعل له ولدا فهو كافر لتكذيبه بالآيتين، فمن جعل له ولدا فهو كافر لتكذيبه بالآيتين وما في معناهما. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، فقال وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين الكفرين في الآيتين، ففرق بين الكفرين في الآيتين. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات وهو رجل صالح لم يجعلوه ابنا لله، أن الذين كفروا بدعاء اللات وهو رجل صالح لم يجعلوه ابنا لله، وكذلك الذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك، فإنه وإن كان في العرب من يزعم أن الجن أبناء الله ففيهم أيضا من يدعوهم ولا يزعم أن الجن أبناء الله. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، أن المسلم إذا زعم لله أن لله ولدا فهو مرتد، وأنه إذا أشرك فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، فيفرقون بين النوعين. فهذه الوجوه الأربعة تبطل مقالتهم في دعوى أن أولئك نسبوا الابن إلى الله، ونحن لا ننسب هؤلاء الصالحين إلى كونهم أبناء لله عز وجل. فإن قال بعد ما تقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بذلك لما للأولياء من مقام كريم عند الله سبحانه وتعالى، فقل مبينا قدرهم هذا هو الحق، فلا يرفعون فوق قدرهم فيعبدون، ولا يمنعون حقهم فيهضمون، فلا يرفعون فوق قدرهم فيعبدون، ولا يخفضون دون حقهم فيهضمون. فالمنكر الباطل عبادتهم من دون الله، والمعروف الحق حبهم والإقرار بفضلهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. فنعرف ما لله من حق وما للأولياء من حق، فحق الله عبادته وحده، وحق الأولياء محبتهم وإجلالهم ومعرفة فضلهم، وهذا هو دين الله عز وجل كما قال المصنف ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فالولي لا يرفع فوق قدره فيجعل ربا يعبد، ولا يخفض دون قدره فينكر ما له من القدر والمزية والرتبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا اعتقاده والشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه،

وقع فيه أولئك هو من الشرك، لكنهم امتنعوا عن تكفير أولئك وعن قتالهم. فأراد المصنف رحمه الله أن يقيم من الحق ما يبدد ظلمات تلك الشبهات، وأن ما وقعوا فيه من الشرك يستلزم تكفيرهم وقتالهم، فذكر تحقيق ذلك من 8 وجوه. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج أو أنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إيمانه ويكون كافرا، لأنه آمن ببعض الدين وكفر ببعض الدين. وإذا كان كذلك فمن آمن بالصلاة وكفر بالتوحيد فإنه كافر. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير بعض من وقعت منهم بعض أعمال الكفر، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير بعض من وقعت منهم أعمال الكفر وقتالهم على ذلك، فهو استدلال بالإجماع العملي في تتابع العلماء على تكفير أولئك الذين وقع منهم ما وقع وقتالهم. وذكر المصنف 3 وقائع. الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم كانوا يقولون إن مسيلمة نبي الله أيضا، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم على هذا. وإذا كان هذا كفرا يقاتل عليه إذا رفع عبد إلى مرتبة النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع عبدا إلى مقام الله عز وجل فجعل له شيئا من عبادته في دعائه ورجائه وتوكله وخوفه واستغاثته به، فهو أحق بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. وهذا وجه بديع من الفهم أبداه المصنف رحمه الله. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفير الغالين فيه الزاعمين ما زعموا له من الألوهية، فأكفرهم رضي الله عنهم وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم ولم يخالفه أحد من ذلك في ذلك، وإنما خالفه من خالفه منهم كابن عباس في تحريقهم، ورأوا أن حقهم هو قتلهم حدا بالسيف، فهم يوافقونه في التكفير والقتل. والواقعة الثالثة واقعة العبيديين من أبناء عبيد القداح لما نجم شرهم بأرض مصر حتى استولوا عليها وعلى غيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين ويدعون أنهم من ذرية فاطمة رضي الله عنها وليسوا كذلك، ووقع منهم ما وقع مما يخالف حكم الشرع، فأجمع العلماء على تكفيرهم ولم يختلفوا في ذلك، ونقل إجماعهم جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي، فإنه نقل الإجماع على كفر أولئك. وصنف أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي كتابا اسمه النصر على مصر، يدعو فيه إلى تشريد هؤلاء وتطهير بلاد المسلمين منهم. فهذه الوقائع من الإجماع العملي تدل على أن من وقع في الكفر فإنه يكفر ويقاتل، وإن زعم أنه مسلم فإن هؤلاء جميعا كانوا يدعون أنهم على الإسلام. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا في كتاب الحدود يقال له باب الردة، ذكروا فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم من الباب أن من وقع في شيء من الكفر من قول أو فعل أو اعتقاد فقد انتقض إيمانه وصار مرتدا خارجا من ملة الإسلام. فمقصود الباب عندهم بيان ما يخرج به المسلم من دينه، فإذا وقع فيه صار مرتدا كافرا وإن زعم أنه مسلم. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويزعمون أنهم من أهل الإسلام. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم كانوا غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان هذا في كتاب التوحيد. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم مثلا يصدقونه صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة له، ويكذبونه صلى الله عليه وسلم في إخلاص الدعاء لله وحده. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا فنزلت الآية في كفرهم، وهذا شيء تروى فيه آثار عن بعض التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، ولكن الآية دالة اتفاقا على أن من جحد وجوب الحج فقد كفر، فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من دين الله دون توحيد الله فكيف بمن جحد توحيد الله وإن صام وصلى وزكى وحج. والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقع فيهم الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على قوم لهم أصنام فابتغوا ذلك من موسى فنهاهم موسى عن ذلك وزجرهم عنه، ووقع نظيره في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فمروا بشجرة عظيمة فسألوه أن يجعل لهم ذات أنواط أي شجرة ذات تعاليق ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا